الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. هذا الحديث هو الحديث الخامس عشر في إثبات صفات الباري جل وعلا. أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآيات الواردة في إثبات صفات الباري تبارك وتعالى، ثم أورد بعدها الأحاديث الواردة فيها ذكر صفات الباري تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن صفات ربنا تبارك وتعالى لا تثبت إلا بالكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، لأن الصفات والأسماء لله جل وعلا توقيفية، فلا يجوز أن نسمي ربنا أو نصفه بما لم يرد في الكتاب أو السنة. والإثبات كما يقول العلماء تفصيلي، والنفي إجمالا. الإثبات تفصيلي، يعني لا نثبت صفة إلا هي واردة بعينها. ما نثبت لله صفة لم ترد في الكتاب أو السنة. وأما النفي فإجمالا، ننفي عن ربنا تبارك وتعالى كل صفة نقص أو يترتب عليها نقص أو صفة عيب، لأن الله جل وعلا منزه عن ذلك. وقد تكون الصفة في المخلوق صفة كمال يحرص عليها، لا نثبتها لربنا لأنها يترتب عليها نقص. لو كانت حسنة في المخلوق لكن في حق الباري جل وعلا ما تصلح، لأن المخلوق حرص عليها لما فيه من صفة النقص، والباري جل وعلا يبرأ منزه عن النقص والعيب. إيضاح ذلك، مثلا صفات المخلوقين عديدة، لكن من ضمنها أنه يقال فلان يولد له وفلان لا يولد له. الذي يولد له يرى أنه أحسن من ذاك، والذي لا يولد له يرى أنه أقل من صاحبه، يود أن يكون مثله. هذه صفة حسنة في المخلوق، لكن هل تصلح في حق الباري تبارك وتعالى؟ لا. لما هذا المخلوق يتمنى أن يولد له؟ لأنه يشعر بالنقص، يريد ولد يساعده يعينه ينفعه في الدنيا ينفعه بعد مماته، وهو مثل لما لا أحد، والله جل وعلا منزه عن هذا، لم يلد ولم يولد. فنقول الصفات توقيفية ولا مجال للاستحسان فيها، لا مجال للاستحسان فيها، توقيفية عن الله تبارك وتعالى في كتابه أو عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فلذا أورد المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على إثبات الصفات، ثم أورد بعدها الأحاديث الدالة على إثبات الصفات. هذا الحديث الذي معنا من الأحاديث المتفق عليها مروي في الصحيحين وفي غيرهما، قال: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا بمعنى ارفقوا وخففوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم زاد في الإيضاح عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. هذا له سبب الحديث. الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه فيأخذون به ويعضون عليه بالنواجذ. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة وصية للأمة قاطبة من أولها إلى آخرها. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كبر سني ورق عظمي وكثرت علي التكاليف الشرعية، دلني يا رسول الله على شيء أتمسك به. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كن دائما في حال الذكر، لأن الله جل وعلا قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والآيات كثيرة في الأمر بذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم فعضوا عليها بالنواجذ. كانوا رضي الله عنهم إذا علوا مكان مرتفع كبروا ورفعوا أصواتهم بالتكبير، وإذا هبطوا في الوادي سبحوا. وهذا هو أفضل ما يكون للمسافر، أن يذكر الله، ولكل موطن ذكر يناسبه. إذا ارتفع النفس تشعر بالعلو والرفعة، فعليه أن يكبر الله ليشعر نفسه بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء. مهما ارتفع المرء فهو حقير صغير في جانب كبرياء الله جل وعلا وعظمته. وإذا هبط في الوادي ونزل، والنزول والسفل مرغوب عنه لا مرغوب فيه، فهو إذا نزل وصار منخفض ينكر فينزه الله جل وعلا عن هذه المواطن، عن مواطن النزول والسفل، فيقول سبحان الله. فكان الصحابة رضي الله عنهم في الارتفاع يكبرون وفي الانخفاض يسبحون ويرفعون أصواتهم ليطردوا عن أنفسهم الكسل والنوم والنعاس، وليطردوا الشياطين، لأن الشيطان إذا سمع ذكر الله نفر وهرب ولا يصحبهم. فكانوا رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم حتى بعض الأحيان تبح حلوقهم من رفع الصوت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الرفيق بأمته: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، ارفقوا، تمهلوا، لا تكلفوا أنفسكم، لا ترهقوا أنفسكم برفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم. المرء إذا حدث إنسان أصم يرفع صوته لأجل يسمعه، الأصم الذي لا يسمع سمعه ضعيف، أو غائب، الغائب البعيد ترفع صوتك لأجل يسمعك إذا كان وراء الجدار وراء الجبل وراء المكان الذي أنت فيه، ترفع صوتك لأجل يسمعك. وإذا ناديته من بعد ولم يستجب لك ماذا يقول لك؟ يقول ما سمعتك. إنكم لا تدعون أصم ولا غائب بعيدا عنكم. هم رضي الله عنهم على رواحلهم مسافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب لهم الأمور ويعطي كل إنسان على ما يناسبه. فمن أنهم مسافرين وراكبين على الرواحل، وأقرب شيء إلى الراكب مما انفصل عنه عنق الراحلة. راكب على الرجل مثلا على الراحلة، أقرب شيء إليه منفصلا عنه عنق الراحلة. فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي يقترن بحالهم حتى ما ينسوه ويحفظوه. إن الذي تدعونه إنما تدعون سميعا بصيرا، الثبات السمع والبصر لله جل وعلا. إن الذي تدعونه في القرب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم، قال أقرب ما قال مثل، بل أقرب من هذا، يعني كل ما أمكن أن يوصف به بالقرب فهو أقرب منه، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العرقان في جانبي الرقبة. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم للإرفاق بالأمة، وأنه لا ينبغي للعبد أن يشق على نفسه مشقة لا يطيقها في طاعة الله، لأن النفس راحلته هي التي توصله فإذا شق عليها ملت من الطريق الذي يسير فيه، وإذا لم يشق عليها ساعدته ووصلته بإذن الله. فيرفق المرء بنفسه حتى ما تستثقل العبادة ولا تمل منها، لأن المرء إذا كلف نفسه يزمل ويخاف من هذه العبادة ومشقتها، لكن إذا كان يعطي نفسه ما تطيق ويرفق بها في ما لا تطيق أنست للعبادة وألفتها. وفي هذا الحديث إثبات صفات لله جل وعلا وإثبات صفات سلبية، إثبات صفات ثبوتية وإثبات صفات سلبية، يعني مسلوبة عن الله ليس صفة لله، إثبات أنها منفية عن الله. ما هي المثبتة؟ سميعا بصيرا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة، السمع والبصر والقرب. والمنفي لا تدعون أصم ولا غائب، الله منزه جل وعلا عن السمع عن الصم وعن الغيبوبة، يغيب عن عباده لا. وقد قال الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، قد سمع والله يسمع تحاوركما، مجادلتكم الحديث هي تبرع، والرسول عليه الصلاة والسلام يحاول أن يقنعها، والله يسمع تحاوركما. ففيه إثبات السمع لله في السنة كما ثبت في القرآن، وإثبات البصر لله في السنة كما ثبت في القرآن، إن الله سميع بصير. وفي إثبات القرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في القرآن كما ثبت في السنة، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم هذا القرب والقرب وقرب الله جل وعلا من عباده نوعان، قرب خاص وقرب عام. قرب عام لعموم الخلق، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، برا كان أو فاجر أقرب إليه من حبل الوريد. قرب إحاطة واطلاع، هذا عام للخلق كلهم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا قرب إجابة وقبول. أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، جوف الليل هذا قرب خاص. ثم هذا القرب سواء كان خاصا أو عاما فهو لا ينافي العلو، هو قريب جل وعلا من عباده وهو مستو على عرشه. فيمكن يكون البعيد مكانا قريب من الآخر وهو مخلوق، مخلوق مع مخلوق، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه فإذا كان ممكن أن يكون المخلوق مع المخلوق قريب مع البعد، فالله جل وعلا أقرب إلى العباد من ذلك مع علوه سبحانه وتعالى، فقربه لا ينافي علوه، وعلوه جل وعلا لا ينافي قربه. والآن في وسائل الاتصالات الحديثة صار ممكن أن يتحدث الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة، واحد في مكة والآخر في الرياض والثاني في القاهرة والثالث في دمشق والثالث في أوروبا والجهات البعيدة، ويتحدثون ويتجاذبون الحديث وهم قريب بعضهم من بعض وبعيد بعضهم من بعض، وهذا في المخلوق. فإذا أمكن هذا في المخلوق فإن كان ذلك في الخالق جل وعلا أو لا، مع التنزيه الكامل لله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا بعيد من خلقه، لكن الخلق كلهم بالنسبة لله جل وعلا كالخردلة. كالخردلة في كف أحدنا، الخلق كلهم في قبضة الله وفي اطلاعه وفي رؤيته وفي قربه منه سبحانه وتعالى مع علوه وتنزهه عن مخالطة المخلوقين. فنعلم من هذا أن العلو لا ينافي القرب، والقرب لا ينافي العلو، لا يقال هذا تناقض. كيف يكون قريب وعالي؟ نقول ممكن يكون قريب وعالي، وهذا ممكن في المخلوق، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه. فإذا كان هذا ممكن في المخلوق الضعيف، ممكن أن يكون بعضهم قريب من بعض مع البعد، فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه، فالخلق كلهم في قبضته، وهو قريب جل وعلا منهم باطلاعه وإحاطته، وهو بائن من خلقه، حيث أنه في العلو مستوى على عرشه بائن من خلقه. يعني كلمة بائن من خلقه يعني منفصل عن الخلق، ما يكون السماء حائز لله تبارك وتعالى أو العرش حائز لله تبارك وتعالى، لا، الله بائن من خلقه وهو على العرش، والعرش سقف المخلوقات. والحديث هذا دل على إثبات السمع والبصر لله جل وعلا والقرب، ونفي النقص عن الله جل وعلا الصمم والغياب عن الخلق، فهو جل وعلا لا أصم ولا غائب. اقرأ. قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إلى آخره. أفاد هذا الحديث قربه سبحانه عن عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، لأن الذي يرفع له الصوت هو الذي لا يسمع، والله جل وعلا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. نعم. فإنه يعلم السر والنجوى. ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي للمرء أن يشق على نفسه في أمر من أمور العبادة حتى لا تمل. نعم. وهذا القرب المذكور فيها في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. قرب إحاطة وعلم يعلم ما هم عليه، وسمع يسمع ما يقولونه وما يتكلمون به، ورؤية يراه جل وعلا، وقرب إجابة، وعناية بخلق بالمؤمنين منهم، فلا ينافي نعم فلا ينافي علوه على خلقه، يعني العلو ثابت والقرب ثابت لله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.